الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله: الخالق البارئ المصور، أي هو المنفرد بجميع المنفرد بخلق جميع المخلوقات، وبرأ بحكمته جميع البريات، وصور بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات، فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت المناسب لها، وقدر خلقها أحسن تقدير، وصنعها أتقن صنع وهداها لمصالحها، أعطى كل شيء خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق لما هيئ وخلق له. وإذا كان هو الخالق وحده البارئ المصور لا شريك له، لا شريك له في شيء من ذلك، فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وهو الخالق للذوات والأفعال والصفات، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، من غير أن يجبر العباد على غير ما يريدون. ففي عموم خلقه رد على القدرية، حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم عن دخولها تحت خلقه وتقديره، حذراً منهم وفراراً من الجبر، ولم يدروا أن كماله وكمال قدرته ينفي الجبر، وأنه قادر على جعل العبد يفعل ما يختاره ويريده جارياً على قدرته ومشيئته. فهو أعظم من أن يجبر العباد، وأعدل من أن يظلمهم، بل هم الذين يريدون ويختارون، والله هو الذي جعل وجعلهم كذلك، وإرادتهم والله هو الذي جعلهم كذلك. لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أحسن الله إليك. وإرادتهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله، قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال رحمه الله: يقول الشيخ رحمه الله يعني في شرح بعض أسماء الله ذكر هذه الثلاثة: الخالق في سورة الحشر في الآية الأخيرة، هو الله الخالق البارئ، الخالق يعني كل شيء مطلق، هو الخالق وحده لا خالق غيره، والخلق يذكر المفسر واهل اللغة إنه يأتي على وجهين: الخلق بمعنى التقدير، والخلق بمعنى الإيجاد، إيجاد الشيء وإخراجه من العدم إلى الوجود. ولكن لما اقترن الخالق بالبارئ صار الأظهر في الخالق أنه المقدر للمخلوق، والبارئ هو الذي يخرج النسم ويبرأ النسم، فلق الحبة وبرأ النسمة، إن الله فالق الحب والنوى، وهو المصور، هذه كلها من أسماء الله، هو الخالق وهو البارئ وهو المصور. هو الذي يصوركم في الأرحام، صوركم فأحسن صوركم. ولكل شيء موجود قائم بنفسه له صورة، يعني له شكل. فصورة الأرض إنها يعني هذا الجسم العظيم صورتها أنها كرية في الشكل، هذه صورتها. والجبال لها أشكال مختلفة، منها طويل ومنها المنبسط ومنها، وهكذا الحيوان كلها، في كل حيوان شكل معين. وأما في الأناسي، الأناسي أمرهم أعجب وأعجب، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، صورة لا يشترك اثنان في صورة واحدة وإن تشابه أحيانا وتقارب، لكن صورة من كل وجه بعين لا سبحان الله العظيم. وهو المصور، ومن أجل ذلك جاءت السنة بتحريم التصوير، تصوير ذوات الأرواح، فإن في هذا مضاهاة لخلق الله. وقد بلي الناس في هذا العصر بأدوات وآلات التصوير، ودخلت الشبهات عليهم فانهمكوا في التصوير وأسرفوا وتعلقوا به، وصار أمرا عاديا مستحلا. التصوير الفوتوغرافي ليس هو كما يقال إنه نقل، بعضهم يقول إنه نقل للصورة، وليس هو بتصوير، هو تصوير لفظا وعرفا. ما هل يستطيعون أن يقولوا إلا تصوير؟ فهل أن صور وهذا مصور وهذه آلة التصوير، كلها كل الكلام فيه تصوير، هذه آلة التصوير وهذه الصورة وهذا مصور، كله لكن من اجتهد من أهل العلم ورأى باجتهاده وبفهمه إن هذا لا يدخل في التصوير المحرم، فله يعني فله ما ما تولى وما أدى إليه اجتهاده إذا صحت النية. وأما الآخرون سائر الناس فمن كان مقلدا ومقتديا بمن هو أهل من أهل الاجتهاد فذاك، ومن كان متبعا لهواه فهذا لا يعذر. نسأل الله العافية. أعوذ بالله. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله: العزيز الجبار المتكبر القهار القوي المتين. فالعزيز الذي له جميع معاني العزة، إن العزة لله جميعا، فهو العزيز لكمال قوته، وهذه عزة القوة، ويرجع إلى هذا المعنى القوي المتين، وعزة الامتناع عن مغالبة أحد، وعن أن يقدر عليه أحد، أو يبلغ العباد ضره فيضروه، أو نفعه فينفعوه، وامتناعه وتكبره عن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص، وعن كل ما ينافي كماله. ويرجع إليها معنى المتكبر، مع أن المتكبر اسم دال على كمال العظمة ونهاية الكبرياء، مع دلالته على المعنى المذكور، وهو تكبره وتنزهه عما يليق بعظمته ومجده وجلاله، وهو تكبره وتنزهه عما لا يليق بعظمته ومجده وجلاله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. المعنى الثالث: عزة القهر، الدال عليها اسم القهار الذي قهر بقدرته جميع المخلوقات، ودانت له جميع الكائنات، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الله. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. نعم. صلى الله عليك. فنواصي العباد كلهم بيده، وتصاريف الملك وتدبيراته بيده، والملك بيده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالعالم العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوق، فالعالم العلوي العلوي والعالم السفلي بما فيها من المخلوقات العظيمة، لا إله إلا سبحان الله، كلها قد خضعت في حركاتها وسكناتها، وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبرها. لا إله إلا الله. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع. فليس لها من الأمر شيء، ولا من الحكم شيء، بل الأمر كله لله، والحكم الشرعي والقدري والجزائي كله لله، لا حاكم إلا هو، ولا رب غيره، ولا إله سواه. والعزة بمعنى القهر هي إحدى معاني الجبار، ومعاني الجبار أنه الأعلى العلي، أنه العلي الأعلى الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وعلى السلطان وأنواع التصاريف استوى، وأنواع التصاريف استولى. ومعاني الجبار معنى يرجع إلى لطف الرحمة والرأفة، وهو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير، ويجبر المريض والمبتلى،